بالنسبة لرؤيا الملك، كان سببا في معرفة قدر يوسف عليه السلام. الملك رجل كافر، نعم، لم يكن يدينه بالإسلام، ورأى رؤيا، والكافر قد يرى رؤيا وتكون حقا تقع يعني كما رأى يعني. المهم لما وصلت الرؤيا ليوسف، شوف يعني نبله عليه السلام كريم الابن كريم، نعم، نبله عليه السلام لم يمتنع من تأويل الرؤيا التي أنقذت مصر بتأويله الذي علمه الله تبارك وتعالى، ولنعلمك من تأويل الأحاديث، ولنعلمه تأويل الأحاديث، وأنه لم يرد عليهم بالمثل، بل برغم أنه مسجون وبرغم أنه سجن ظلما وهم جميعا يعلمون أنه طاهر الذيل وأنه لم يفعل سوءا، إلا أنه عبر الرؤيا بصدق، بل زادهم وبشرهم أن بعد هذه السبع سنوات للبقرة السمان يعني يأكلون سبع عجاف، يعني تأتي سبع سنوات عجاف تأكل ما ادخروه تماما في الصوامع والأشياء، وبشرهم أنه بعد ذلك سيأتي عام يغاث الناس فيه وفيه يعصرون يعني. الملك أول ما رأى هذا قال ائتوني به ليكون مستشارا له، طالما أنه بهذه المثابة، نعم، بهذه العقلية يصلح أن يكون مستشارا في الملمات وما أشبه ذلك. لكن لأنه كان متأكدا من براءته وعلم أن مصر جميعا عرف بقصته وقصة امرأة العزيز، وأنها لوثت سمعته، وأن في بعض الناس لم يبلغه أن يوسف عليه السلام كان طاهر الذيل، لا تعدم في أي جنبات من جنبات مصر أن في واحد مقيم على اتهام يوسف عليه السلام، تمام؟ فلما أراد الملك أن يخرجه أبى أن يخرج، برغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي، ومش معنى ذلك يعني أو أن يعني يوسف عليه السلام أصبر من النبيين عليه الصلاة والسلام وكذا، لا، العلماء أولا بعض كثير من العلماء حملوه على هضم حقه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، ولكن في ملحظ آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كمشرع، فكأنما اختار للمبتلى أفضل الطرق، يعني كان مبتلا بالسجن يخرج، وقيل له أخرج يخرج، لأن ده تشريع، لأنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام لو زكى فعل يوسف عليه السلام وأنه يظل على البلاء ولا يخرج، قطعا في الأمة من يقتدي به لأنه زكى يوسف عليه السلام. لأن ممكن إحنا نقول فيما يتعلق بفعل يوسف عليه السلام إن هذا شرع من قبلنا مثلا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يؤيد ما يرده ما يرده. طب هو ورد في شرعنا، نقول لك اقعد ما تخرجش، وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فكأنما النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمره يختار اليسر دائما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فهو كأنما يختار للمبتلين من أمته أنه إذا جاءه فرج من الله تبارك وتعالى أنه يبادر إلى الأخذ به. الجهة الثانية العلماء يتكلموا فيها أنه على هيئة الهضم والتواضع لا لا لا شيء لا بأس بذلك أيضا. نعم. وقد يكون الأمرين معا، اللي هو من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع. أي طبعا، ما الأمر يحتمل، وذلك نعم. أوردت هذا الملحظ الآخر والمعنى يعني. شيخنا، المقصود السجن وكل ما شابهه. أي طبعا، وكل أي بلاء يقع فيه المرء إذا جاءه فرج يقبله. نعم. يقبله، لأن البلاء صعب جدا على النفس، حتى لو صبرت النفس المؤمن على البلاء لكنه لا شك أنه شديد يعني. نعم. فالذي حدث أنه مش هيفضحوه في ميدان وصلحوه في حارة زي ما بنقول في الأمثال يعني. نعم. فأبى يوسف عليه السلام إلا أن يعلنوا براءته على الأشهاد، ومن قبل مين بقى؟ الملك. من قبل الملك، يعني إذا كانوا هم فضحوه في القصر والكلام ده هو وأشاعوا عليه ما لم يفعل، فإنه طلب الآن من الملك إن هو الذي يثبت وراءته ويدعو النسوة اللواتي رأينا وشهدنا والواقع أن يتكلمنا بهذا. جاء ناداه الملك وسأله. عفوا شيخنا، الملك هنا ليس هو العزيز طبعا، ليس هو العزيز طبعا، ليس هو العزيز، هو أعلى منه، كان هذا مثلا هو كان هذا رئيس أو هذا محافظ. نعم. بالضبط. نعم. يعني هو العمدة بتاع البلد. نعم. فلذلك البراءة جاءت من جهة أعلى. من جهة أعلى. أقول لك يعني.